الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسمع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راوي، يعني يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يذكر الذهبي رحمه الله هنا المدرج، ويبين بأن الإدراج هي ألفاظ تقع بعض الرواة متصلة بالمتن، هذا إذا كان الإدراج في المتن، فإن يجد الرواة بعض ألفاظ في المتن يظنها السامع أنها من صلب المتن. وذكر الطريقة التي يعرف بها الإدراج، أنه إذا جمعت الطرق تبين بأن اللفظ الزائد هذا هو من إدراج بعض الرواة، فإذا جمعت الطرق وتبين بأن الرواة اتفقوا على أن هذا الكلام ليس من صلب الحديث، هنا يتبين خطأ الراوي، وهذا أمره سهل. إدراج المتن يكون أمره سهل في العثور عليه. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيين وذكرهم فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، وكثير منه غير مسلم له إدراج. نعم، يقول: الحكم على الحديث بأنه مدرج يبقى طريقا ظنيا، لأنه قد يكون الرجل الذي قد زاد في لفظ الحديث يكون أتقن وأضبط من غيره، فيبقى المسألة ظنية. ولذلك الرجل إذا رجح بأن هذا اللفظ مدرج بالقرائن، بأن يكون الثقات الأثبات لم يذكروها، ويكون الجمع لم يذكر هذه الزيادة، ومن زادها ليس بذاك يعني الرجل في الضبط والإتقان، حينئذ قد نحكم بإدراجه. ومع ذلك فتجد العلماء يختلفون في بعض الألفاظ هل هي مدرجة أم غير مدرجة، وحتى منها ما هو في صحيح البخاري، هل هي مدرجة أو غير مدرجة، مثل حديث وإلا استسعى إليه غير مشقوق في من باع عبدا شركا له في عبدا ويقوم عليه قيمته عدل ويعطي شركاء حصصهم، وإلا الحديث المشهور وإلا فقد عتق منه ما عتق، وجاء في الصحيح وإلا استسعى إليه غير مشقوق على أن يترك يعمل حتى يؤدي الجزء الآخر الذي يملكه الشريك. وهذا اختلف العلماء والحفاظ هل هي مدرجة أم غير مدرجة، فيها خلاف، والبخاري رحمه الله يرى أنها منصول بالحديث وهو الراجح، لكن الشاهد أن هذا الكلام من الشيخ كلام متين، بأنه يبقى طريقا ظنية، وذلك إذا الإنسان شك أو توقف لا يمكن أن يقول بأن هذا المتن أو هذا اللفظ ليس منصول بالحديث بالشك أو بالظن، لا بد أن يكون ظنا راجحا. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن، الغالب أن الإدراج إما أن يكون في أول متن أو في آخر متن، وأما في وسطه فيبعد، مثل حديث من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، فهذا الحديث المشهور من مس ذكره فليتوضأ. ثم اختلف العلماء هل ذكر الأنثيين منصول بالحديث أم ليس منصول به، فمنهم من قال أن الحديث من مس ذكره كما هو في قول عامة الصحابة الذين رووا هذا الحديث، وأن ذكر الأنثيين هذا من الإدراج، ومنهم من قال أنه منصول الحديث. والأظهر أن الذي يجب هو مس، يجب وضوء مس الذكر، قلنا بالوجوب وبالاستحباب، وأن مس الأنثيين ليس حكمه حكم مس الذكر. والبخاري والخطيب له تصنيف الفصل للوصل أو المدرج في النقل، ولا أدري هل هو طبع أم لم يطبع. قال: ألفاظ الأذى، فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيره، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. نعم، يتكلم شأن ألفاظ الحديث، حدثنا وسمعت في أرفع أنواع الألفاظ، فحدثنا وسمعت، وسمعت أظهر من حدثنا، سمعت أظهر من حدثنا، وهذا كان يذكر لما سمع من لفظ الشيخ مباشرة، ومنهم من خص حدثني إذا سمعه وحده، وحدثنا إذا سمعه مع جمع. أكثر العلماء لم يفرق بين هذا وهذا، فقد يقول حدثني وقد يقول حدثنا حتى لو سمعه وحده. ومنهم من سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ وهو العرض، وهو العرض، فقال يجوز أن تقول حدثنا، وأكثر العلماء على أن العرض يقال إيش، قرئ على فلان وأنا أسمع، قرئ على فلان وأنا أسمع، و لكن لو قال الإنسان حدثنا وعرف هذا من مذهبه فالأمر فيه واسع، لأن العلماء مختلفون أيهما أقوى في باب الأداء، هل السماع أم العرض في باب التحمل؟ فمنهم من قدم السماع ومنهم من قدم العرض، والأظهر الذي فيه قول عامة المحدثين أن السماع أقوى من العرض. قال: وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديد. وأخبرني المنفرد، وسوى المحققون لمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واحد. نعم، أخبرنا أصبحت أو كان كثير من العلماء يطلقون على العرض كما مر، لأنه إذا سمع على الشيخ سمع أو قرأ على الشيخ وهو يسمع أو هو الذي قرأ على الشيخ فإنه يقول أخبرنا أو أخبرني إذا قرأه إذا قرأ الشيخ منفردا. وكان بعض العلماء والمحدثين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وقد بوّل البخاري رحمه الله لذلك في بيان عدم الفرق بين أخبرنا وبين حدثنا وبين سمعت، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. نعم قد يميزون لكن في القوة سواء، وأنه صحيح أنه لا يقدم شيء منها على شيء، لكن أكثر العلماء على أن أخبرنا تقال في العرض وأن حدثنا تقال في السماع، وهذا معنى قول الشيخ والأمر في ذلك واسع. شيخ صادقة على ما سمع من لفظ الشيخ، يعني من هذه الجهة مثل طبعا. وأخبرنا هو لا شك أنها أظهر في السماع من لفظ الشيخ، أخبرنا لا شك أنها أظهر، لكن منهم من جوز أخبرنا فيما سمعه من لفظ الشيخ، يقال أخبرنا صديقه على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو. يعني أنت إذا قلت أخبرنا الخبر أعم من التحديث، أخبرنا إذا حدثك، أخبرنا إذا قرئ عليه وهو يسمع، أخبرنا إذا قرأت أنت على الشيخ أو قرأ أي آخر، كله بخلاف حدثنا وسمع. سمعت لا يقال لما يعني سمعت وحدثنا أخص بالسماع، بخلاف أخبرنا فهي تعم السماع وتعم غيره. فلو أطلق الإنسان وأخبرنا على ما سمع من لفظ الشيخ جاز من جهة المعنى اللغوي العام، إن الإخبار أعم من لفظ السماع، هذا معنى قول الشيخ أنه صادق على هذا وهذا وهذا. لكن كثيرا من أهل العلم كانوا يخصونها فيما قرئ على الشيخ، ومنهم من أعم هذا وهذا كالبخاري رحمه الله وغيره. قال رحمه الله تعالى: فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين. أما أنبأنا وأنا وأنا يعني اختصارها. قال: فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجابة. وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي في الحديث والخبر والنبأ مترادفان. نعم، أنباءنا لم تكن دارجة في اصطلاح المتقدمين، وإنما درجة في اصطلاح المتأخرين، ولما صارت الكتب والأحاديث تنقل بالإجازة وبعد عصر الرواية أصبحوا يتعرفون على أن كل ما رووه بالإجازة يذكرون بلفظ الإنباء، وإلا فإن أنباءنا كأخبرنا أي من جهة اللغة، وأنها تصدق أن يقول أنباءنا لما سمعه ولما قرئ على الشيخ وهو يسمع ولما أخذه إجازة، لأن الإنباء عام، الإنباء عام. قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، وقد أوحى الله تبارك وتعالى إليه في واسطة. فالشاهد أن أنباءنا عند المتأخرين تدل على الإجازة، وقد يطلقها بعض المتقدمين على الإخبار أو على السماع، لكنه على سبيل الندرة. قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. نعم، المغاربة يقول يطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، وهذا اصطلاح خاص بهم، وإلا فإن أكثر العلماء على أن أخبرنا تطلق على العرض. ومنهم من قال يطلق حدثنا في الإجازة، وهذا لا شك أنه تدليس، لأن حدثنا صريحة في السماع، فإذا قال حدثنا على سبيل الإجازة ولم يبين حدثنا إجازة فهذا لا شك أنه نوع من التدليس، لكن هذا قد يفعله بعض المحدثين. قال: من الناس من قال لنا إجازة ومناول. هذا كما ذكر ابن حمدان عن البخاري لما ذكر بأن البخاري قد يروي عن بعض شيوخه بلفظ قال لنا كما في حديث المعازف، وقال بأن البخاري لا يقول قال لنا إلا فيما أخذه مناولة أو إجازة، وذكرنا بأن ابن حجر رحمه الله رد على هذا الكلام وقال أنه ليس بصحيح، بل وجد في الصحيح أحاديث قال فيها البخاري قال لنا، وقد رواه في غير الصحيح هذا المفرد في التاريخ بلفظ التحديث، ووجد أنه قد روى أنه قد قال في بعض حديث قال لنا في غير الصحيح وفي الصحيح فيها بلفظ حدثنا، فرد هذا القول. ولكن من الناس من قال لنا إجازة، هذا ذكر بعض العلماء باصطلاح البخاري والصحيح أن قال لنا وحدثنا سواء، قال لنا وحدثنا أنها سواء. لكن لماذا أن البخاري، لماذا خص البخاري بعض الحديث قول قال لنا؟ الله أعلم، يعني اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أنها ليست. طبعا قال لنا تختلف عن قال، قال فلان هذه كلف عن، أما قال لنا فكلف أخبرنا. ولو من التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال ابن عين قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان. ومن نعم لما يقول قرئ على فلان أخبرك فلان، طيب هذا الكلام ليس فيه أنه كان حاضرا وقت العرض، قرئ فلان أخبرك فلان، لم يقل فيه وأنا أسمع، فربما يظن الظان أنه كان حاضرا وقت العرض. ولكن الدارقطني كان يفعل ذلك ويقول أخبرنا قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان ولم يكن حاضرا، أي رواه بالواسطة ولم يذكر الواسطة، فهذا نوع من التدليس، نوع من التدليس. فالشاهد أنه إذا قال قرئ على فلان وأنا أسمع أو قرأت على فلان أخبرك فلان، أما قرئ على فلان أخبرك فلان ولم يذكر سماعه وحضوره، فهذا لا ليس سبيله سبيل الاتصال. فإن كان الرجل معروفا بعدم التدليس فإنه يحمل على لفظ كعن وكقال، وإن كان رجل مدلسا فإنه يتوقف حتى نعلم أنه كان حاضرا وقت العرض. نعم. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيته ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. نعم. يقول من ذلك قول أخبرنا فلان من كتابه، قال رأيت ابن مسيب يفعله، يقول ابن حاشم المسيب لعله محمد بن مسيب الأرغياني النيسابوري. قال وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. يقول قول أخبرنا فلان من كتابه، ظاهرها أنه قد سمع هذا الحديث من الشيخ من كتابه، لكن قد يريد بذلك الإجازة. قول أخبرنا فلان من كتابه هذه ظاهرها إذا سمعت تظن أنه رد أن الشيخ عنده الكتاب ويحدث، وبعضهم يريد بذلك إيش؟ الإجازة، أي أن أخبرنا فلان من كتابه مراده في كتابه، لأن الراوي إذا أخذ الكتاب وأجيز به أو كان مجاز مع مناولة فإنه يحدث من كتاب فيقول أخبرنا فلان إجازة، لكن إذا أطلق أخبرنا فلان من كتابه كأنما سمعه من كتابه وكأن الشيخ معه كتاب يحدث، وهذا لا شك أنه تدليس، هذا تدليس. ولينبغي أن يقول إذا كان روى من كتابه قد أجيز به أخبرنا فلان في كتابه، أي أنه قد روى ذلك من كتابه الذي قد أجيز له. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شريك ومن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العلي عن إذن المسمع لا يفيد اتصال بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. نعم، وإن كان ابن سنتين أو ثلاث وغير مميز فإنه يكتب له الحضور ولا يكتب له السماع، وإذا قال أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر فإن هذا قد يفهم منه أنه قد سمع، وهو لا سمع في سن لا يصح منه التحمل، وهذا يعتبر نوع من التدليس، فلا بد أن يكون حاضرا في المجلس حضورا يصح سماعه، حينئذ يجوز أن يقول أنبأنا فلان لأنه كان حاضرا في سن يصح سماعه. نعم. شيخ عندي في النسخة شيخ من التدليس أن يكون قد حضر جزءا شيخ. لا ما يصح، حضر طفلا على شيخ وهو من سنتين وثلاث، أي حضر وهو طفل، يقول طفل بالرف، وفي نسخة الدال حضر جزءا وهو تحريف. عندي لا طالما حضر طفلا على شيخ وهو من سنتين وثلاث، ويصح أن يكون حضر جزءا على شيخ، لكن ما يقال حضر جزءا، كلمة حضر جزءا ما تصح. يعني حضر في قراءة الجزء أو حضر قراءة جزء، لكن حضر جزء أن الجزء ليس ليحضر، إنما يحضر تحضر قراءة الجزء، لكن أظهر أنه طفل. نعم. سن التحمل احنا ذكرنا بأنه التمييز إذا كان مميزا، وذكرنا في مود بن الصلاح إذا كان يميز، وأخذ ذلك الحديث محمود الربيع قال عقلت مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن خمس سنين. والصحيح أنه لا يحد بسن معين، متى ما ميز فإنه يصح سماعه. شيخنا أحسن إليك، خبرنا القرآن من كتاب وجه التدليس فيها أنه وجد الكتاب وجاد ثم لا ليس وجد كتابه. أنت الآن إذا أجيز الراوي أعطى الشيخ كتابه لرجل فأجازه مع المناولة أو أجازه غير المناولة فذهب الرجل، فأنت الآن عندك هذا الكتاب أنت أجزت به، لم تسمعه ولم يقرأ الشيخ، إذا حدثت منه ماذا تقول؟ تقول أخبرنا فلان إجازة، أو أخبرنا فلان في كتابه أي إجازة، لكن لو قال أخبرنا فلان من كتابه أي كأنما هو الذي مسك الكتاب وحدث به. قال رحمه الله تعالى وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في العلم. نعم، ذكرنا بأن من كان دون التمييز فإنه يكتب له الحضور إلا إذا أجازه الشيخ، حينئذ يجوز إجازة، وقلنا الإجازة يجوز أن تكون لمن لا يصح منه التحمل ولكنه لا يروي إلا بعد أن يأتي عليه سن الأداء. فعلى هذا إذا حضر ولم يجز فإنه لا يصح أن يروي بهذا الحضور، يكتب له الحضور لكن لا يصح أن يروي به إلا أن أجازه الشيخ أو أذن أن يكتب اسمه في السماع، حينئذ إذنه أن يكتب في السماع كأنه إجازة لما حدثه، فجاز له أن يحدث بعد ذلك على سبيل الإجازة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال. نعم، الأصل قال كعن وهي مصيغة محتملة، لكن في بعض المحدثين كحجاج بن محمد المصيصي فإنه إذا قال قال ابن جريج فإنه لا يقول إلا فيما سمعه، فيكون اصطلاحا خاصا به، وللأصل أن قال كعن فإنها محتملة، فإن كان رجل غير مدلس حملت على الاتصال وإلا توقف به. أما حجاج بن محمد فإنه يقول قال ابن جريج ويجب ذلك حدثنا، يجب ذلك الاتصال، فهذا عرف منه رحمه الله. وقد اعتبرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم الاتصال، قال رسول الله، لا نقول هذا لو صير محتملا، سواء أدرك هذا من لم يدركه، يعني سواء أدرك الصحابي هذا الحديث أو حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان رجل أو كان الصحابي صغيرا أو كان لم يولد بعد، كما لو حدث ابن عباس عن حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل ولادة ابن عباس، حين تحمل على الاتصال مطلقا سواء أدرك لها تلك الحاجة أو لم يدركها. نعم. قال وقد اعتبر في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. نعم، إذا كان الصحابي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التحمل والسماع فإن حديثه تعتبر أحاديث مرسلة. أما إذا الصحابي ثبت له السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عن الرسول عليه بلفظ قال حتى لو لم يدرك تلك الحادثة فإنه محمول على الاتصال، وعلى هذا فنقول الصحابة منهم من ثبت له سماع ومنهم من ثبت له رؤية، فمن لم تثبت له إلا الرؤية فإن حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم المرسل، وكما مر سبق معنا في مقدمة من الصلاح. وأما من ثبت له السماع فإن حديثه محمول على الاتصال حتى لو حدث فيه حديثا كان قبل ولادته. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة حكمه الاتصال. نعم، إذا لم يكن مدلسا، أما إذا كان مدلسا فإن قالك عن تبقى محتملة. قال وارفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا وعن. من المتأخرين كانوا ينقلون الحديث بإجازة. نعم. مروان بن الحكم. مروان بن الحكم نعم. شيخ. وهو أبو عبد الملك. أبو مات المطور الباهلي. ها؟ أبو أمامة بن سهل بن سعد، وليس أبو أمامة الباهلي صلاك صحابي، وأما هذا أبو أمامة بن سهل بن سعد. نعم. أبو أمامة الباهلي من الصحابة المعروفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: المقلوب هو ما رواه شيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بن كعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد. نعم، هذا المقلوب يقول ما رواه الشيخ إسناد لم يكن كذلك، أن يقلب الأسانيد المتون فيأتي بإسناد هذا المتن ويجعله لمتن آخر، ويأتي بمتن هذا الحديث ويجعله لإسناد آخر، وهذا نوع من المقلوب، نوع من المقلوب. ومنه القلب في ألفاظ الحديث كما يقدم حتى لا تعلم يمين ما تنفق شمال وما شابه ذلك، ومنه القلب في اسم الرواة فيقلب اسم الأب إلى اسم الراوي، اسم الراوي إلى اسم أبيه، فهذا كله نوع من الإقلاب، من الإقلاب. والمقلوب أوسع من ذلك كالمدرج، المدرج الشيخ ما ذكر الإدراج في المتن، وهناك من ما هو مدرج في الأسانيد فيدرج في الأسانيد ما ليس منها ويدخل إسناد في إسناد، وهذا يدخل في قسم العلل. الإدراج الذي يكون في الأسانيد في الغالب أنه من أخطار الرواة، وهو أشبه بالعلل منها بفن المدرج. قال: فمن يعد ذلك خطأ فقرير من تعمد ذلك ورد. فمن فعل ذلك خطأ، فمن فعل ذلك خطأ فقرير، فمن فعل ذلك خطأ فقرير، يعني القلب كان بسبب خطأه، فهذا أمر سهل لا يخلو من واحد، قد يخلط بعض الرواة وقد يقلب بعض الأسانيد خطأ ووهما، فالأمر فيه سهل. نعم. قال: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه، أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من غيره. نعم. قلب المتون، قلب المتون والأسانيد قد يكون باب اختبار أحيانا أيضا، كما فعل بالبخاري رحمه الله وفعل بغيره ليختبر حفظه، فيأتي بإسناد ويقلب متنه، يأتي يعطي متن آخر حتى ينظر في حفظ الشيخ، وقد يفعل ذلك على سبيل السرقة فيأتي بمتن ويركب له إسنادا يصح به، وقد يكون ذلك المتن ليس له إسناد يصح به، فهذا هو السارق. وقد يوصف بعض الرواة بالسرقة أنهم يسرقون أسانيد فيركبونها على بعض المتون كمحمد بن حميد الرازي وغيره. قالوا: من ذلك أيضا أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، أي يسرق حديث رجل، أي يأتي الحديث بإسناده ومتنه لكنه يدعي سماعه وهو لم يسمعه، فيأتي الحديث أحد الرواة فيسرقه منه ويدعي سماعه، فهذا نوع. والنوع الثاني أن يأتي بمتن ويسرق له إسنادا يركبه على ذلك المتن، ولا شك أن هذا مما يغلق في الراوي، والراوي الذي يعرف بسرق الحديث هو راوي متهم وضعيف جدا. نعم. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام هو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. نعم، من سرق وأتى بسند ضعيف وركبه على متن لم يثبت، يعني أتى بسند ضعيف وجعله مكان سند ضعيف فلا فيه أهون. نعم، هو سرقة، لأنه ما استلزمت سرقته تصحيح ما لا يصح، والأخط أخطر منه أن يأتي إلى متن لم يصح ويركب له إسنادا صحيحا حتى يصححه، فلا شك أن هذا نوع من الافتراء والكذب، ومن فعل ذلك فإنه يتهم بالكذب، يتهم بالكذب والوضع. فإن كان الحديث يستلزم تحليل حرام أو تحريم حلال فلا شك أن هذا والعياذ بالله قد يخشى على صاحبه ابن الكفر، لأنه داخل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم. قلب ألفاظ الحديث، قلب ألفاظ الحديث تعمد، يعني إن استلزم، لا شك أن هذا أيضا تهمة، إذا قال بالفضل حديث تعمد خطير جدا، لأن هنا يتلاعب بنصوص الشريعة وحديث النبي عشان وحي، فالذي يتلاعب الوحي أمره خطير. فإن استلزم أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله فهذا قد يخشى عليه من الردة. مثل الحديث الأول أخطأ، بدل يقول يمينه قال شماله. إيه هذا من قبيل خطأ، مو قبيل عمد. يعني لا يتهم بالكذب. لا لا يتهم، أنت أمير أنا خطأ ما يكاد يسلم من واحد. كان إدراك، إدراك قد يدرج بعض الناس ألفاظ الرواة في الحديث، فإن فعل ذلك عمدا وأدخل بعض الأقوال نسبة الرسول فهذا هذا كذاب والضاع. حتى لو تعمد يا شيخ ما نفصل مثلا نقول إن إذا استلزم معنى طارق أو في تحريف للمعنى الذي جاء في الحديث، حتى الرواية المعنى جاءت ما فهمت شنو قصدك؟ كان أقصد يا شيخ لو تعمد مثلا قلب الفاضح، تعمد قلب الفاضح عمدا على شكله كيك متهم واضع للحديث، إن تعمد قلب الفاضل حديث تغيير الفاضل النصوص السنة فلا شك أن هذا متهم الكذب والضاع، فهو نوع من وضع الوضع من درجات، وهو أخف من من وضع حديثا من تلقاء نفسه أساسا، لكن يعتبر هذا وضع إن تلاعب بالفاضل الشريعة. طيب الله سنة الشيخ الذي يروي الحديث بالمعنى هل يكون من يدخل فيها؟ لا لا لا لا لا الحديث بالمعنى ليست من هذا بشيء في شيء، الحديث بالمعنى يروي الحديث يحاول ضبطه لكن قد تفوت معنى الفاضل لكنه يصيب معنى، هذا لا بأس في العلماء كل مصعب كل مروي المعنى، وأما هذا قلب يقلب يعني يجعل الشيء مقدم مؤخرا ويجعله يتغير به المعاني، هذا القلب يتغير به المعاني ويفعله عمدا، أما الذي يروي بالمعنى فإنه لا يذكر لا يحفظ لفظه بالضبط فلكن يروي المعنى، مو أنه يحفظ لفظه بالضبط ثم يتركه اللفظ ويعبر بالفضل من عنده. قال وما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعافية. نعم، أما نسخ السماع ويدعي حديث ليست له فهذا لم يسرق، لم يفتر على النبي عليه الصلاة والسلام لكن افترى على الشيوخ وادعى سماعه منهم، ولا شك أن من تبين هذا منه فإنه سارق ساقط الرواية. قال رحمه الله تعالى فصل لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأدب، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. نعم، لا يشترط العدالة حال التحمل لكن يشترط ذلك في حال الأداء، فيؤديه حال إسلامه وحال بلوغه السن الذي يصح أن يروي، أما قبل ذلك فقد يتحمل وهو صبي يميز، وقد يتحمل وهو كافر، وقد يتحمل وهو فاسق، ثم ذلك يرويه وهو عدل ثقة. نعم. قال واصطلح المحدثون على جعله من سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. نعم، الأظهر أنه لا يحد سن التمييز بسن معين، فالناس يتفاوتون في التمييز، فمنهم من يميز وهو دون خمس سنين ومنهم من لا يميز وهو له سبع سنين، فالأظهر أنه متى ما صار له أهلية وأصبح مميزا فإنه حينئذ يصح سماعه ولا يربط ذلك بسن محدد. قال مسألة يجوز التصرف بالإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخريجنا فإنه ليس بذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد، مفرقة الإسلام هو واحد فيقال فيه وفيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يسوغ التصرف الإسلام بالمعنى إلى صاحب الكتاب والجزء، وكره بعض من يزيد في ألقاب الرواه في ذلك. إنسان إذا نقل حديث لا يزيد في ألقاب الرواه مما لم يسمعه وهو فلان وفلان، إلا أن يبين ذلك يقول وهو فلان ويقصد فلان، كما كان يفعل الإمام أحمد رحمه ذلك وغير من العلماء أنهم يبينون، وأنهم ما زادوه من التعريف بالرواه والأسماء المهملة وما شابه ذلك هو منهم لا ممن سمعوه منهم. فالشاهد أن الأولى أن يلتزم الإنسان ما سمعه ولا يغير فيه. قال ولا يسوء إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، لا يحل لك أن تغير الكتب التي قد كتبت ودونت. فإذا جئت وصلت إلى الكتاب أو الجزء فإنك لا تتصرف لا في سنده ولا في متونه. يقول أما إذا نقلنا من الجزء شيئا من تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس بذلك تغيير التصنيف الأول، كون تنقل الحديث من كتاب إلى كتاب هذا ليس فيه شيء من التغيير، ويجوز لك أن تقطع الحديث كما كان يفعله بعض العلماء، وقد اشتهر بذلك البخاري رحمه الله فيسمع حديثا كاملا ثم يقطعه رحمه الله على الأبواب، وهذا الأمر واسع. نعم. قال المسألة تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه المغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومن قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. نعم، الأصل أنه كل ما كان عرضا فإنه يقول فيه ماذا أخبرنا، أو أن يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو قرأت على فلان أو ما شابه ذلك. ومن من قول سمعت فلان وهو لم يسمع صوت كلامه، ولا شك أن حدثنا أهون من سمعت، لأن سمعت صريح في السماع، وهذا تجوز غير مرضي، لكن قد علم هذا من بعض العلماء. نعم. ومن قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، وليس مراد بذلك أنه سمع مباشرة وإنما أدركه. نعم. قال مسألة إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة مجاهد، يعني قرأ عليهما لأنه سمع منهما كما تضرب سمع، يعني المؤرخ إذا قال سمعت فلانا وفلانا أنه قرأه عليه لا أنه سمع، هذا يتبع المؤرخين ليس يتعلق بكتب الحديث. قال إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائل. نعم، قد يسمع نسخة كاملة فيها حديث كثير حدثنا فلان فلان ثم يسرد الأحاديث وهو سمعها جملة، يعني لم يسمع كل حديث بكل إسناد، سمع الإسناد الأول ثم سرد شيخه متون هذا الإسناد، لم يكرر الإسناد في كل مرة، فهل لك أن تقطع هذه السلسلة أو أن تقطع هذه النسخة وتقول في كل حديث حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان أم ماذا؟ الأظهر أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك، ولكن بعض العلماء كانوا يبينون مثل هذا كما كان يفعله الإمام مسلم رحمه الله، أنه في نسخة همام المنبه عن أبي هريرة كان يقول حدثنا فلان عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أحاديث منها هذا، ذكر يقول أحاديث من هذا الحديث، لكن لو جاء الإنسان وسمع السند مرة واحدة والمتونة جملة فهل له أن يختار ما كل متن منها ويحدث به حدثنا فلان عن فلان عن فلان؟ ألا أظهر أن الأمر في ذلك واسع. وأنا مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. نعم، هذا مشهور والصحيح أنه يوجد اختصار حديث وتقطيعه، لكن لابد أن يكون الاختصار والتقطيع لا يخل بالمعنى ولا يسقط أمرا يرتبط باللفظ الذي اختاره، وله أن يقدم المتن ويؤخر الإسناد، هذا يفعله كثير من المؤلفين. نعم. قال مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. من مثله تقتضي المساواة وأن يكون هذا اللفظ موافق لذاك، وأما إذا كان بنفس المعنى لكن الألفاظ قد تختلف فإنه يقول نحو، ولا يقول مثله إلا لمن كان يميز الألفاظ يعرف التماثل فيها. حدثنا به يقال هذا في الإسلام، يعني يقال يذكر المتن ثم يذكر الإسلام عفران به، أي بالإسلام بالمتن الذي ذكره، لكن لا يقول إذا أردف ذكر حديث بالإسلام ثم أردف إسناد آخر يقول به، إلا وإذا قال به فمراده إيش؟ مثله، يعني سيكون هنا به معنى مثله، قال به بمعنى بمثل المتن الذي ذكره. إذا كان به يكون مثل قوله مثله، لا بد أن يكون لفظه متطابقا. نحو أي يوافق له في المعنى، وقد تختلف بعض الألفاظ. قول داود المعنى. المعنى واحد، بمعنى أن مختلفة ألفاظهم والمعنى واحد. قصدنا المتن طبعا، يعني أن ألفاظهم قد تختلف شيئا لكن معنى حديثهم واحد، وقد يختار لفظ حديث منهم ويقول هذا حديث فلان وهذا حديث فلان، أو قد يرويه ولا يميز هذا لفظ منه. الأسانيد متعددة. كيف الأسانيد متعددة؟ متعددة طبعا، هو يذكر أسانيد، حدثنا فلان عن فلان غلط، وحدثنا فلان فلان، المعنى واحد ثم يذكر، إما أنه يذكر متن آخر إسناد، وهذا هو الأظهر، آخر إسناد ذكره يذكر متنه، لكن يذكر قبله من وافقه فيقول المعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع غير مقابلة. طبعا إذا حدثنا فلان مذاكرة، مذاكرة كما ذكرنا العلماء يعقدون حلقات أو جلسات يتذكرون فيها الحديث ويتحفظونه ويذكرون بعض المتون وبعض الأسانيد، فقد يتسمحون بذلك، قد يسقطون بعض، وقد لا يضبطون الألفاظ التي تحملوها، هل قد يرفي بلفظ كله بلفظ عن، أو قد يعلق الإسناد، وقد يسقط منه بعض الرجال وإلى آخره. فإذا قال رجل حدثنا فلان مذاكرة، أي لم يحدث مجلس التحديث، فهذا يدل على وهن ما، لأن المذاكرة الأصل فيها التسمح. قال: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجد، وإن جوزنا ذلك فيصح بما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. من التساهل السماع من غير مقابلة، يعني يسمع من لفظ الشيخ ثم لا يقابل ما كتبه على نسخة الشيخ التي قد ضبطت، ولا شك أن هذا يوقع كثيرا في الخطأ، وذكر العلماء وجوب المقابلة، ومنهم من اشترط أن تنظر أنت في حال النسخ، بمعنى إذا كان أحد طلبه الذي ينسخ والباقون يسمعون أن يكونوا ينظرون، كما اشترط ابن معين وغيره، والأرجح أنه لا يشترط إذا كان من يكتب ثقة، فإنهم إذا كتبوا قارنوا وقابلوا هذه النسخة على النسخة التي قرئت من الشيخ أو على النسخة التي أجيزوا بها، ثم إذا استنسخوا هذه النسخة قابلوها أيضا بهذه النسخة المعتمدة. يقول: وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط، أي فيما صح دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، لا بد أن يحدث على أصل قد قابله بأصل شيخه، لكن لو جاء التلميذ وحدث من أصل شيخه الذي قد ضبط منه مباشرة، فهل أصل شيخه هو الذي سمعه؟ لا، إلا إذا أعطاه الشيخ هذا إجازة، وفرق بين الإجازة، يعني لو حدثهم بأحاديث ثم أجازهم حينئذ لو أخذوا أصل الشيخ وحدثوا به كان أمر واسع، أما في حال إذا لم يجزهم، يعني جاء الشيخ وحدث من كتابه ثم نسخوا هذا الحديث ولم يقابلوها، لم يصح أن يحدثوا إلا بالمقابلة حتى يضبط، لكن لو أجازهم بها، لو قال بعد ما حدث قال أجزتكم بهذا الحديث، حينئذ جاز لهم أن يأخذوا أصل الشيخ ويحدثوا به لأنهم قد أجيزوا به، أما غير جاز فلا يصح. قال: أذهب المحدث تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بأمرين فالحكم للغاية. هذا أهم وأداب المحدث، يصح أن يتوي طلب العلم، أن يكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، لا يطلب حظا دنيويا ولا منصبا ولا مالا ولا سمعة ولا جاها ولا يفعل رياء أو أن يثنى عليه أو أن يحصل وظيفة، كمن يدرس اليوم مشتري أن يحصل وظيفة ويريد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بتعلم العلم والانتفاع به بنفسه ونفع غيره، فإن هذا ليس له من مما فعل إلا الوظيفة، بل إن من طلب العلم الذي يراد به وجه الله طلبه للدنيا فإنه آثم ومتوعد بالعقاب. يعني فرق بين من يطلب أمر من أمور الدنيا لا يطلب لله، يتعلم الهندسة، يتعلم الطب، يتعلم صنعة من الصناعات، لم يطلبه لأجل أن يعف نفسه، يعني لم يستحضر هذه النية، وإنما طلبه حتى يتكسب الأموال، فحينئذ لا يأثم بهذه النية. نعم لم يؤجر عينك لا يأثم، لكن لو طلب أمرا مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه لله جل وعلا فإنه آثم ومتوعد، كما قال من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب به عار من عار الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وهنا قيده في أن يطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله كعلم الفقه والعقيدة وكل علوم الشريعة، ومعرفة النية أن يطلبه لله تبارك وتعالى أن يريد بذلك رضوان الله، أو أن يطلبه لأجل أن يعمل به، أو أن يطلبه لأجل كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، أو يطلبه لأجل أن ينفع الناس ولا يريد بذلك التكبر عليهم والرفعة، وإنما أراد أن ينفع الناس. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية ما هي النية في طلب العلم قال رفع الجهل عن نفسه، يعني هذه أول النية أن يطلب الإنسان العلم ليرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة، ثم إن نوى بعد ذلك أن ينفع المسلمين ويدعو به الله تبارك وتعالى فهذا خير على خير. لكن لو كان طلبه لله تبارك وتعالى وصار له حظ من حظ الدنيا، كان أراد بذلك وظيفة لكنه طلبه لله للوظيفة، فإن الحكم فيه الغالب، فإن كان الغالب عليه أمر الدنيا فليس له من أجره شيء، وفي هذا المسألة خلاف أيضا. قال رحمه وتعالى وإن كان طلبه لفرض المحبة فيه مع قطع النظر عن أجل وعن بني آدم فهذا كبير ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا في من نعم هذا نوع من الطلب، رجل طلب العلم لأنه يحب العلم ويكره الجهل، فهل هذه نية؟ لا شك أن هذه نية ممدوحة، نعم ليست كأجل من نوى الأجر والثواب من الله أو نفع الناس، لأن حب ما هو محبوب وحب الخير أمر ممدوح، وهذا الذي تحمل عليه كلمات كثير ممن جاء عن بعض السلف وقال طلبنا العلم لغير الله كحماد وشعبة وغيرهم، قال فأبى الله إلا أن يكون له، والمراد لكنهم طلبوا حبا للعلم وكراهة للجهل أو موافقة الأصحاب والأقران وما شابه ذلك، لكنهم لم يريد بذلك أنهم طلبوه رياء أو مفاخرة أو لأجل حظ دنيوي، لا، وإنما طلبوا لم تكن لهم تلك النية التي يرجو بها أو يرجون بها الثواب من الله، وإنما طلبوا إما أنه يوافق أصحابه أو أنه طلبوا لأنه يحب العلم. وذكر ابن تيمية رحمه الله بأن حب العلم ممدوح، أن يحب الإنسان ما هو محبوب لله وحب الخير ممدوح. نعم. قال وأيضا في من طلب العلم قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله كسره عندك أن كساه العلم خشية لله كسره العلم خشع لله الأصل يقول في الواقع في الأصل كسره العلم خشع لله هو تحريف والأضل. إذا كان طبعا هو صوبه من عنده فلا شك أن كسره العلم خشع لله أيضا ليس فيها شيء هكذا، لكن إذا كان من نسخة أخرى فالأمر فيه سهل. قال واستكان وتواضع ومن طلبه للدنيا تكبر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقار. عندي من طلب للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر تكبر به وعبد الفتاح أبو غدة تحقيقاته جيدة. عموما لا شك أن من طلب العلم للآخرة رؤية أثر ذلك عليه، كما قال الحسن رحمه الله إذا كان رجل يطلب علم فلا يزال أو فلم ينبت أن يرى أثر تخشع أثر ذلك في صلاته وفي تخشعه وهديه وسنته وسنه. وهذه من العلامات التي يعرف الإنسان بها صلاح نيته. أراد أن يعرف هل نيته لله فلينظر أثر العلم عليه، فإن رآه متأثرا بالعلم دافعا له من العمل ويزيده خشية وخشوعا فليعلم أنه على طريق صحيح. أما إن رأى نفسه يزداد من العلم ولا يزداد إلا شرا أو لا يزداد رفعة وخيرا فليراجع نيته. فنظام النفس تكبرا وتعاظما على أقرانه وعلى أصحابه وما شابه ذلك فهذا فليعلم أن نيته سيئة، أن نيته سيئة. أما من لم يرى من نفسه تأثرا فقد تكون نيته لغير الله، لكن لا يعني أن تكون نيته أغز أن لا قد يرى الإنسان قد لا يرى من نفسه أثرا ولا يعني ذلك أن تكون نيته سيئة، بل قد يحب العلم وهكذا يعني يحب أن يتعلم لم يذاك التكبر. أما من رأى من نفسه تكبر وتعاظما فهذه علامة على النية السيئة. قال فليحتسب، وذلك ما تكبر أحد بهذا العلم إلا وضعه الله، ما في أحد يتكبر ويظهر العلم ويظهر الرفعة إلا أسقطه الله تبارك وتعالى أولا من قلوب أهل التقوى والإيمان والصلاح، ثم يسقطه الله جل وعلا من قلوب العامة. وذلك لا مهل أيه لأنك يعني بروز بعض المبتدعة والضلال وأهل الانحراف والزيغ وأهل الدنيا في الإعلام متاع قليل ثم يسقطهم الله تبارك وتعالى. ولذلك سنة الله جل وعلا في هذا مشهورة وكثيرة، ممن كان له حظ ودولة ثم ذلك أذله الله تبارك وتعالى وسقطه من عين الناس وفضحه وكشف مستوره. قال فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. نظر هذه دعوة يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بمضاربه. فقال ابن تيمية رحمه الله كان أهل الحديث أحسن الناس وجوها يرى أثر النور من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. هذا كان يحدث، أما اليوم خلاص الحديث كله بالإجازة. قال فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في لربتها فلا بأس بتحديده بها زمن تغيره. نعم قد أدمن في تربتها، هنا عندي قد أتقن روايتها. هذا أظهر فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديده بها زمن تغيره. إذا كانت محتوية حديث أتقنها وكتبها، أما يتغير سوء حفظه فليس له أن يذكر حديث التي إلا كان قد أتقنها بحيث إيش يضمن أنه لا يقع فيها سهو. قال ولبس بأن يجيز مروياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ثم تغيرت وهو فقد وعي ما أجاز فإن اختلط وخلل امتنع من أخذ الإجازة منه. نعم إذا تغير حفظه وأجاز يجيز فيما ضبطه من أصوله، لكن لو اختلط وخلف وأصبح لا يدري يجيز فيما في أحاديثه وغير ذلك فإنه يمنع حتى من أخذ الإجازة منه، لأن حينئذ لا يكون يعني في كمال عقله. إيش معنى الشيخ مثلا فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت؟ يعني رجل طرى عليه سوء الحفظ وعنده وصول قد ضوه الحديث هذا في وصولها، فأصبح الرجل إذا حدث من حفظه وهم وأخطأ ماذا يفعل؟ إما أن يحدث من كتابه أو أن يجيز أصوله، لأن أصوله لم تزل مضبوطة، لا بد أن تكون أصوله مضبوطة متقنة. فحينئذ تغير حفظه وخشي أن يقع الوهم في حديثه أجاز أصوله فرووا عنه بالإجازة أصولا مضبوطة. قال من الأدل يقول وهو فقد وعي ما أجاز، يعني قد يجيز فيه وهو يفقد وعي ما أجاز، يعني ما يذكره ما يستحضره لكن تبقى أصوله مضبوطة. قال ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة. نعم من الأدب أنه يحدث مع وجود من هو أولى منه، ومثله أن يفتي إنسان مع وجود من هو أولى منه. هذا الحد لا يقال فقط في التحديث بل في كل الفنون، يعني من الأدب ألا تفتي وهناك من هو أولى منك بالفتية، ولكن قيل لا يفتى مالك في المدينة أنه كان أعلم أهل المدينة في وقت منه، ولا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، يعني يروي حديثا نازلا وعند غيره ما هو أعلى منه، فالأصل أنه يحيلهم إلى من كانت أسانيدهم أعلى من أسانيده، ولا يغشهم تليئين، بل يدلهم على المهم، أما أن يغشهم يقول اطلبوا العلم عندي أو فعلوا كذا، فالدين نصيحة. وهذا يفعله بعض الناس، بعض الناس قد يكون عنده حب العلو والرئاسة أو نسب وجوه الناس إليه وما شابه ذلك، أو تكون له عداوة مع بعض الناس أو حسد من بعض طلبة العلم فيصد الناس عنه حسدا، وهذا من غش، لا والله هذا فلان فيه كذا وفلان كذا وهذا غير منضبط دروسه فيها كذا، وهو يجب ذلك صرف وجوه الناس عن ذلك الشيخ إليه، ولا شك أن هذا عذب الله من غش، فإن الدين النصيحة لا سيما في أمور الدين. قال فإن دلهم على معمر، معمر قال فإن دلهم على معمر علمي، فإن دلهم على معمر علمي وعلم قصورهم بإقامة المرويات للعلمي نصحهم ودلهم على عالم يسمعون بقراءته أو حضر مع العلمي وروى بنزول جمع بين الفوائد. نعم، قد يكون الرجل عنده حديث قد عمر وعنده حديث لكنه عامل، وقد لا يميزون يعلمون قصورا في قامة المرويات العام، يعني يضبطون ما هو التي قد ضبطها من لم يضبطها، فإنه يدل على من يعرف ويميز، ولا يذهبون لذلك العام ويأخذون منه ما لم يضبطه. ومثله أن يدل الإنسان بعض طرف العلم لبعض أهل البدع وهم لا يميزون بين ما يقولون من الحق وما يقولون من الباطل. هذا لو فرضنا حاجة الناس إلى هذا المثل، لو فرضنا جدلا، ولا شك أنه غش. أو أن يدلهم على قراءة كتاب أيضا فيه الغث وفيه السمين ولا يدلهم وهم لا يميزون، هذا من غش. يعني رجل لا يميز، رجل معمر عامي ليس له، يعني عنده حديث قد أخذ الإجازة لكنه لا يميز حديثا، لكن عنده حديث عالية قد عمر، يعني بعض الناس قد يأخذ إجازة عن أبيه عن جده وما شابه ذلك فيروي تلك الأحاديث، لكن الرجل لم يكن عارفا بهذه الأحاديث ضابطا لها، فيحتاج إلى من يكون عارفا، فيذهبون إلى من هو دونه ولو كان ليس عنده تلك الأحاديث إذا كان عارفا بما يقرأ، أو دل مع العارف يسمعون بقراءته وحضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد، فليحضر مع العامي ويروي بنزول، يعني ما يترك حديث العامي هذا الذي بسناده عالية ويأخذها إيش بنزول. شيخنا، هذا ممكن يدخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الماء، ليس الكلأ والعشب، فأخذوا منه هذه الحديث. ما أذكر القصة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الكلأ. لا ما أذكر. شنو؟ إيش الحديث؟ مثل ما بعث الله من الهدى والعلم. هاي يا قصدك حديث مثل ما بعث الله من الهدى والعلم كمثل الأرض. هذا رجل أمسك الماء. أي نعم هو عنده، ولكن يأتي غيره ينتفع به، هذا أرض تمسك الماء لكن لا ينتفع بها إلا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس. ومعنى قول نصح مدلم على العارف يسمعون بقراءته، يعني يحضرون هذا العامي، حين العامي ليس هم اللي يقرؤون على العامي المعمر هذا، وإنما يقرأ عليه من يعرف قراءته، فيكون حضروا مع هذا المعمر وسمعوا حديثه بقراءة من كان ينتقي ويعرف حديثه التي المضبوطة، يقول لو حضر مع العامي وروى بنزول أو جمع بين الفوائد فيروي عن هذا بواسطة والمعمر حاضر. قال وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويذكر من يرفع صوته ويرتل الحديث. ولا شك أن هذا من تعظيم الحديث، من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يروي الإنسان إلا على هيئة حسنة. قال وقد تسبح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودرج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن، يعني الإنسان إذا سمع أحاديث فلا بد أن يسمعها بصورة متقنة، ليس ما ذلك أن الإنسان يسرد الأحاديث، ولذلك كان العلماء ربما سردوا أحاديث الكتب المدونة المشهورة كالصحيحين أو المسند ما شابه ذلك في جلسات محدودة في وقت قصير، ولكنه لم يكونوا يسرعون سراعا يخل بضبط أسماء الرواة وضبط المتون، ثم ذلك يجيزهم وهم ما سمعوا ولا ضبطوا ما سمعوا، وإنما كان المحدث يحدث كلا. وذكر عن كثير لما ذهب ابن حجر رحمه الله وسافر ورحل التقى به الناس وأرادوا أن يسمعوا منه والطبراني وغير ذلك من الكتب في جلسات محدودة في أيام قصيرة، والمراد ذلك أن يضبطوا تلك الأسماء وأن يكونوا مما قروه على ابن حجر رحمه الله. فمجالس السماع الحقيقة الهدف منها المفترض أن يضبط الناس وألفاظ الرواة أو أسماء الرواة ويضبط متون الحديث، وإن زادها المحدث بعض الفوائد الحديثية بعض الفوائد في المتون فهو خير. أما مجرد أن نقرأ البخاري هذا كذا قراءة سريعة وهذا ينام وهذا ينعس وهذا كذا والمراد بذلك أن أخ بالنهاية نحصل على الإجازة، هذا اللي ذمه هنا ولا شك أن هذا مذموم لا فائدة منه. شيخ لا ما نقول له لا فائدة منه. هل يمكن الآن الاعتماد على النسخ الموجودة المطبوعة المؤخرة للبخاري والمسلم خاصة بالتشكيل الموجود في ضبط أسماء الرواة؟ يعتمد إذا كانت هذه النسخة مضبوطة قد حققها علماء وضبطوا ألفاظها فيرجع، لأن هذا يعني غاية أنك ترجع إلى من ضبط هذه الأصول، وكثيرا من هذه الكتب يعتريها شيء من التأليف، ولذلك بعض المحققين يهتمون بمثل هذا ويضبطون الألفاظ ويضبطون التشكيل فيما قد يظن فيه خلاف ما هو عليه. ينهى يعني يغلب على من يرفع صوته وينهاه ويزجره. شيخ ذكر ويرتل الحديث، هل يزبر من يرتل الحديث شيخ؟ كيف ويرتل الحديث؟ لا كان يرتل الحديث ما هي معطوف عليه. نعم نعم. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه ويقول قول الشيخ والسماع هكذا لا مزد له على الإجازة، يعني السماع الذي لا يكون مع الإسراع ما الفائدة؟ كان مثلا من الإجازة، يعني ما فائدة السماع الإجازة؟ السماع أن تسمع الحديث وأسانيده من لفظ الشيخ فتأخذها تلقيا، وأما الإجازة فيعطيك وقد يعطيك الإجازة غير مشكول غير تحتاج أنت إلى أن تضبط الألفاظ. فلو كان السماع سريعا هكذا أصبح لا يستطيع له ميزة على الإجازة، أي كأنما أجازك بالكتاب من غير تسمع منه، يعني تكون باب يكون سماعا غير مفيد بل يكون حالك حال الإجازة. يقول بل الإجازة صدق، لأنه إذا قال أجازني فلان أو أخبرنا فلان إجازة يكون صادقا، أما هنا يقول سمعته في الحقيقة سمعه سمعا سريعا لم يضبطه، فتكون الإجازة هنا أصدق. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. نعم يعني قد لم يضبطها، ومنهم من كان يستثبت من معه، قال ذكر كلمة استثبته من فلان أو ثبتني فيها فلان، فيسأل من جانب ما هي الكلمة، ويدل على ضبطهم واعتنائهم وحضور ذهنهم في السماع. نعم. وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. نعم مجالس الإملاء يعقد الشيخ مجلسا يملي فيه بعض الأحاديث التي ينتقيها ويتكلم فيها على الأسانيد ويضبط بعض الألفاظ وقد يذكر بعض الفوائد وبعض الأمور اللغوية، فهذه المجالس كانت تملى أن يمليها الشيخ وتكتب عنه ثم تخرج في رسالة، هذا في الغالب أنها تدون ثم تخرج برسالة، فتكون رسالة في جزء في أحاديث مثلا عدم السفر غير محرم، أحاديث في فضل الحج، أحاديث في كذا ينتقي أو أحاديث شيوخ من شيوخه، تكون مجالس مضبطة متقنة يتكلم الشيخ فيها عن الألفاظ ويتكلم عن بعض الفوائد الحديثية وربما يتكلم عن بعض الأمور اللغوية ويتكلم عن بعض أسماء الرواة وعن أنسابهم أحيانا وما شابه ذلك، فيدون ثم تخرج يعني ككتاب مستقل. يقول هذه قد عدد مثلا أصبح الناس بس يريدون فقط أن يسمع الأحاديث ليس على طريق التي ينتفعون بها، وإنما سمعت الطبراني على ابن حجر سمعت فلان على كذا ولم يسمعوا سمعا يضبطه لو جيز به لكان أصدق. قال ويجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، يعني إذا خشي أن يكون العامة في الحديث على خلاف ما مدلولها فإنه يتجسنب بما محمد العامة كره أن يذكر أو أن يروى على الناس حديث التي فيها الأخ العدي الظالم ولا تأخذن على يد الظالم وتضربن على الحق أقرا، لأنه قد يخشى أن يظن الناس بأن هذا الحديث تفيد الخروج وجواز الخروج وما شابه ذلك، إلا كانت مع البيان. والإمام مالك رحمه الله كره بعض الحديث في حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، خشيت من يظن الناس بأن آدم قد خلق على صورة الله، أن فيه تشبيها. وهذا قد يعني إذا خشي العالم أن يكون الحديث سبب يعني خطأ في أفهام الناس فإنه يجتنب، كما قال علي رضي الله عنه: لا تحدث حديثا تحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا يبينه للناس ليحذروا. على سبيل التحذير هذا الحديث الموضوع حتى يحذر الناس. قال رحمه الله تعالى: الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن ضاق إلى ذلك المعرفة والإنكار فهو حال. نعم، العدالة هو لزوم التقوى واجتناب أسباب الفسق وخوارم المروءة، فيجتنب ما يفسق به إما بترك مأمور أو بفعل محظور، وكذلك أن يجتنب ما يخرم مروءته أي يعرضه للنقد والذم عند الناس ولو كان أمرا مباحا. فهذه العدالة فيكون من فعل ذلك يكون عدلا، لكن العدالة لا تستلزم قبول روايته إلا أن يكون ضابطا. فيقال يمتاز الثقة بالضبط، بمعنى أن يكون متقنا حافظا لما سمع، أو ضابطا لكتاب حدث من كتابه فهو ضابط له، وأن حدث من حفظه يكون قد حفظه وأتقنه وضبطه. فإن ضاف ذلك أنه كان مكثرا من الرواية في الحديث عارفا بأسانيد يكون حافظا، فالحافظ هو الذي قد اعتنى بالحديث وأكثر منها وحفظ. أما قال الحافظ الذي يحفظ ألف ألف حديث أو الحاكم، هذه ليس لها ضبط يعني، وإنما العلماء يتفقون على من عرف منه الإكثار في علم الحديث وروايته بالأسانيد ونحو ذلك بالحافظ والحاكم وغير ذلك من هذه الألفاظ. قال: والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعب ومالك، ثم في المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وابي زرعة وابي حاتم وابي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي ممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. نعم، يعني يذكر حفاظ كل طبقة، لا شك أن أحفظ الصحابة أبو هريرة، إنه أكثر الصحابة رواية، وفي التابعين المسيب فمن أعلم التابعين من فقههم ومن أكثرهم رواية، في صغار من الزهري كانوا من أساطين الرواية في طبقته، لم يكن أحد يفوقه، لا مكحول ولا مسروق ولا غيره من الحفاظ. ثم طولت إليه كسفيان وشعبة ومالك ومنه الحمادان، ثم ابن مبارك ويحيى بن سعيد ووكيع والمهدي، هؤلاء طبعا يذكرون على سبيل التمثيل لا أن هؤلاء أحفظ الناس، والناس قال ثم ابن المدين وغيره، وهكذا يذكر طبقة طبقة يعني يذكر أمثلة للحفاظ الذين قد اعتنوا برواية الحديث والمعرفة به وحفظه. نعم. قال: ثم عبيد الله بن عمر، ومن يوصف بالحفظ الإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. نعم، أكمل. شيخ صالح جزرة طبقة النسائي. أي نعم، صالح جزرة توفي أظن هو القرن الرابع الهجري. قال: ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة. نعم، عبد الله بن عمر وابن عون ومسعر كان من طبقة الإمام مالك رحمه الله، لكن الإمام مالك وشعب وسفيان أكثر حديثا منهم، وإنك قدمهم. فإن قارنت بين الإمام مثلا بين شعب وسفيان وبين من كان في طبقة عبد الباب بن عون ومسعر ونحو ذلك، لا شك أن أولئك كانوا أحفظ أكثر حفظا وأكثر رواية. فالشاهد أن ذكر طبقة أخرى. نعم. قال: ثم زاهدة والليث وحماد بن زيد. نعم، سعد بن قدامة والليث بن سعد حماد بن زيد، وحماد بن زيد أكثر حديثا من حماد بن سلمة. نعم. قال: ثم يزيد بن هارون وابو اسامه وابن وهب. اسامه حماد بن اسامه وابن وهب عبد الله بن وهب صاحب امام مالك. نعم. ثم ابو خيثمه وابو بكر بن ابي شيبه وابن امير واحمد بن صالح. ابو خيثمه زهير بن حرب واحمد بن صالح المصري مشهور تلميذ امام مالك. نعم. ثم عباس الجوري وابن وهب والترمذي واحمد بن ابي خيثمه وعبد الله بن احمد. عباس الجوري مشهور، عباس قاوي عن يحيى المعين رحمه الله، وابن وارة محمد بن مسلم بن وارة الترمذي معروف، واحمد بن أبي خيثمة عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد رحمه الله. ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصة وابن الأخرم. محمد بن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد وابن زياد النيسابوري وعبد الله بن محمد بن زياد وابن جوصة وليس جوصة، هو أحمد بن عمير أبو الحسن من أهل دمشق. وابن الأخرم هو محمد بن عباس بن أيوب الأصبهاني مشهور بابن الأخرم. نعم. ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. نعم، أبو بكر الإسماعيلي صاحب العقيدة المشهورة، وابن عدي محمد بن عدي أو عبد الله عفوا أبو أحمد صاحب الكامل في الضعفاء من أنفس الكتب في الحديث، وأبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم أكبر من أبي عبد الله، أبو أحمد الحاكم صاحب الكنى، صاحب كتاب الكنى، وليس هو صاحب المستدرك، لكن أبو عبد الله الحاكم. نعم. أبو الإسماعيلي صاحب المستدرك. أي نعم. ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني. نعم، ابن مندة كثير، محمد بن مراد به محمد بن إسحاق بن مندة صاحب العقيدة، وابن مندة أكثر من واحد أنفره بحنابلة، والبرقاني تلميذ الدارقطني رحمه الله أحمد بن محمد أبو بكر البرقاني. نعم. قال ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيد حافظ وقته أبو الفتح. البيهقي مشهور معروف، أبو بكر أحمد بن حسين وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر، هو الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو محمد بن فتوح أبو عبد الله، وابن طاهر هو أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المشهور بابن طاهر المقدسي. ثم السلفي مشهور، السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني، وابن السمعاني هو أبو سعد عبد الكريم، وعبد القادر ابن عبد الله الرهاوي، والحازم أيضا أبو بكر محمد الموسى الحازم، والحافظ ضياء صاحب المختار أبو الضياء المقدسي، هو محمد عبد الواحد بن أحمد، وابن سيد الناس خطيب تونس هو أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمد، وقال هم حفيظه حفيظ حافظ وقته أبو الفتح محمد بن محمد ابن محمد، هو وأبوه وجده كل اسم محمد وسيد الناس. نعم. قال ومن من تقدم من الكفار في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وأهل مجرة، يعني هم طبقات، كل في كل طبقة تجد أن الحفاظ درجات. نعم. قال وهم جرنين اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. نعم، يحيى القطان حفاظ المسلمين الذين قل أن يرى مثلهم، كان حافظا وكان أحفظ الحديث من ابن مهدي، وإن كان ابن مهدي قد يكون أكثر منه رواية لكنه كان أتقن، وهم في طبقة واحدة، ولما رآه سفيان الثوري قال هذا مجنون أو هذا شيطان وليس بإنسان، لما رأى حفظه وقوته، حتى أن في حديث من أحاديث خالف يحيى القطان خالفه جمع من الحفاظ، فقيل الإمام أحمد رحمه الله إلى يعني خالف فلان وفلان وفلان، قال لو خالفه مئة لأخذت بقول يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، لأنه كان يقال فيه في حق إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، كل الكلمات هذه تقال بمثله. نعم. قال ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. نعم، هذه كلها عبارات تطلق لهؤلاء الأئمة الحفاظ، إمام أو حجة أو ثبت أو ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة عارف، كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على معنى واحد مترادفة. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، وينظر تفردهم فتجد الإمام منهم عندهم مئة ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يقول هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات الذين قالوا فيه مثل هذه الأحاديث إذا انفرد رجل منهم من التابعين، كان هذا الحال بطبقة التابعين، فالانفراد كثير في التابعين، كثير من التابعين كانوا ينفردوا بحديث، بل تجدوا حديثا كثيرا ليست لم يرويها إلا أحد التابعين فقط، لأن العصر التابعين لم يكن كان الناس مشغولين بالجهاد كما ذكرنا، وتفرق الناس في الأمصار، ولم يكن العلماء يجلسون في لم تعهد ولم تنتشر مجالس التحديث التي انتشرت في عهد عمر بن عبد العزيز لما أمر الزهري أن يجلس في الناس، وكتب عمر بن عبد العزيز للآفاق إلى العلماء إلى الزهري إلى بكر محمد بن حزم وغيره من العلماء وأمر من يجلسوا في المجالس يعلمون، قال إن العلم لا يضيع حتى يكون سرا، لا يهلك العلم حتى يكون سرا، قالوا تجلس في المجالس وتفشو العلم ولتعلم، فإن ولكنها أو كره أن يضيع العلم، فدل على العلم إنما ينتشر إذا جلس العلماء في المساجد يعلمون ويحددون. فهذا كذا كان التابعين فالانفراد فيهم كثير، وإن كان من أتباع التابعين كطبقة الإمام مالك وسفيان وغيرهم فإنهم قد ينفردون بالأحاديث فيقال فيه صحيح غريب، يقال فيه صحيح غريب. قال وإن كان من أصحاب الأتباع أي من أتباع أو عفوا أنا قلت من التابعين وإذا كان من أتباع، قال إن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، إن كان من أتباع التابعين فيقال صحيح، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، يعني كما لو انفرد ابن مبارك أو انفرد يزيد بن هارون في طبقتهم فيقال غريب فرد لأن يعني التفرد استمر. وأما إذا نزل عن ذلك كان صار التفرد في طبقة مثلا طبقة الإمام أحمد رحمه الله حينئذ لا يقبل هذا التفرد، ما يمكن يقبل ينفرد استمر التفرد، قد نقبل التفرد في عدد التابعين في عدد أتباع التابعين، أما إذا كان وصل دونهم فإنه لا يقبل التفرد، ونادر أن يتفرد أحد في مثل هذا لأن يكون الحديث غير محفوظ، فكلما قلت الطبقة كلما يعني أصبح التفرد خطأ. قال ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث، أن الغالب أن من كان في تلك الطبقات المتأخرة يندر تفردهم، أما في كلما علوت كلما كثر التفرد، لأن أكثر حديث من تفرد لكنه يكثر عندهم التفرد، أما إذا نزلت في طبقة ابن عيينة وغيرهم فإن التفرد عندهم قليل، تجد لا يتفرد إلا بحديث أو حديثين أو ثلاثة، ومن كان بعدهم فإنما ينفرد بهما علمت وقد يوجد، يعني من كان دون هؤلاء كطبقة الإمام أحمد مثلا أو عبد الرزاق الطبقة الأعلى من طبقة الإمام أحمد فإنه يندر تفردهم، ولو تفرد لم يقبل ربما إيش تفرده، لأنه لا يقبل أن يكون حديث فرد لسبب هذه الطبقات كلها ولا ينتشر والناس تتوافر همهم ودواعيهم لنقل الحديث. وهذا كل الحكم في هؤلاء الذين هم متقنون ضابطون حفاظا، فإن تفرداتهم على هذا النحو. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهو جمهور رجال صحيحين فتابعيهم إذا انفرد. طبعا الآن الطبقة الثانية هم ثقات متقنون لكنهم ليسوا مكثرين من الرواية، نفسه مكسرين من الرواية، وذلك ابن المدير رحمه الله كان يعتني بهذه الأمور، ولذلك ألف رسالة مشهورة قرأت لها حديث الدور على ستة، ثم ذكر من رقم منهم قتادة وإسحاق بن خالد، ثم انتقل علم هؤلاء إلى 12 وذكر من حماد وشعبه، ثم انتقل علم هؤلاء، هو يعرف أي أسانيد الحديث أين تدور أين مدارها، وهذا من حفظه رحمه الله. فالشاهد أن أولئك الذين ذكروا في الطبقة الأولى ذكر الشيخ هؤلاء ثقات أثبات الحفاظ، أي هؤلاء مكثرون من الرواية، مدار الحديث الصحيح الغالب أنه يدور عليهم، فهذا ما ذكروا. أما الآن طبقة أخرى وناس متقنون ضابطون قد قلت حديثهم بحديث الثقات وجدت مضبوطة لكن لم يكونوا بتلك الدرجة من الرواية والكثرة والسعة فيها، فهؤلاء أكثر الرواة على هذا النحو، أكثر الرواة الصحيحين على هذا النحو، حديث البخاري لا تجد فيها في أسانيد ما تجد فيها إلا إماما واحدا من حفاظ المشاهير كابن القطان أو الثوري وكثير من الأسانيد ليس فيها أمثال هؤلاء، فهؤلاء ثقات لكن ليسوا تلك الدرجة. قال وهم جمهور رجال صحيحين تابعيهم إذا انفرد في المتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. نعم قد ينفرد التابع، طبعا هنا يتكلم شيء عن تفرد التابعين ما يتكلم عن تفرد الصحابة، لأن تفرد الصحابة إيش ما ليس هناك فيه إشكال، إنما إشكال فيه تفرد، فالتابعي إذا تفرد وهو ثقة ولم يكن حافظا فإن تفرده صحيح، قلنا تفرد بعدد التابعين أمره سهل. نعم. قال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحيح دون بعض. نعم، قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة، يعني تفرد تابعي ثقة ولكن ليس حافظا متقنا غوزي حافظا مكثرا، فهل يقال انه صحيح غريب؟ منهم من يقول هو صحيح ولا نقول انه غريب ولكنه صحيح، ومنهم من يقول لا نسميه صحيح، نقول هو صحيح غريب، هو صحيح غريب. هذا الكلام هنا في تفرد التابعي، في تفرد التابعي. نعم. قال وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيء وحصن الغياث منكرا. نعم، هشيء وحصن الغياث من طبقة من؟ إمام مالك وشعبة وسفيان، أي من طبقة أتباع التابعين، فمنهم من كان لا يقبل أن يتفرد أمثال هؤلاء، وقد اشتهر ذلك عن أبي بكر البرديجي ونص عليه نصا، وقيل أنه مذهب يحيى بن سعيد القطان، وأنه كذلك مذهب الإمام أحمد، وإن كان أبو بكر البرديجي كان أشد في هذه المسألة منهم. فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقبل أن يتفرد مكحول، أن يتفرد ابن سيرين، أن يتفرد الزهري، أن يتفرد قتادة، أن يتفرد الأعمش في حديث، ولا إشكال عنده في هذا، لكن أن يتفرد شعبة أو أن يتفرد سفيان، لا نقول شعبة سفيان، لنقول يتفرده شيء من بشير، لأن يعني شعبة سفيان أرقى وأعلى درجة، نعم في طبقة واحدة لكنهم أعلى درجة وأكثر حفظا وإتقانا. والرجل المتقن المكثر من الحديث قد تجد عنده من الحديث ما ليس عند غيره، لماذا؟ لكثرة روايته. إذا يتصور مثلا شعبة أو سفيان الثوري لكثرة روايته يتصور أن يكون عنده حديث ليس عند غيره. وذلك لما ذكر عن محمد بن إسحاق رحمه الله أنه كان كثير التفرد، أجاب عن ذلك المديني وغيره أو غيره بأن ابن إسحاق كان كثير الرواية جدا، وذلك لقي كثير من الشيوخ، وذلك قالوا حتى التفرد منه يقبل. لماذا؟ لكثرة ما لقي وكثرة ما رحل. فهنا أمثال هؤلاء قد يكون التفرد مقبولا، يعني نقول لو تفرد سفيان الثوري نقول ما عنده إشكال. إيش الإشكال؟ سفيان الثوري رحمه الله من أساطين الرواية، بل قد يكون أروى ما كان في طبقته، فكونه يكون عنده من الحديث ما ليس عند غيره ليس مستغربا. لكن شيء بن بشير نعم وثقة ثبت، حصن بن غياث، عبد الواحد بن زياد، وهؤلاء هم من طبقة، لكن ليسوا بالكثرة كالثوري. فكان بعض العلماء يقول لا أقبل تفردهم ويسميه منكرا، وأكثر العلماء والمحدثين على ماذا؟ على أن حتى هؤلاء إن تفردوا وهم طوال أتباع التابعين إن كانوا من الثقات الأثبات فإنه يقبل، ولو لم يكن من أساطين الرواية ومكثرين جدا منها. وهذا معنى قد يسمي جماعة من حفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل شيء وحصن غياث منكرا، بل كان بكر الديجي يسمي ما تفرد به إمام مالك منكرا، وهذا خلاف ما عليه عامة المحدثين وعامة الحفاظ كابن المديني والبخاري وابي حاتم وابي زرعة والثوري وغيره من الحفاظ والعلماء وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، فإن هؤلاء لا يعدون مثل هذا إذا كان أتباع تابع التابع من الثقات الأثبات، ولو لم يكن من المكثرين من أساطير الرواية فإن تفردهم مقبول. نعم قد يتوقفون ويتحققون زيادة لكنهم يقبلونه، هذا هو الأظهر، وإن كان بعضهم يعد ذلك منكرا. نعم. قال فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وابي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. نعم، مشيخة الأئمة أي مشيخة الأئمة أصحاب الكتب، فعثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، هؤلاء لا يقبل تفردهم كما ذكرنا كلما نزلت، فإنه لا يقبل. إذا جاء التفرد من طبقة الإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يقبل تفرده. نعم. فإن روى حديثا من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أن لا يغلط ولا يخطئ. أنه لا يغلط. أنه وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. الشاهد أن من كانت طبقته متأخرة فإنه من فرد به يعد منكرا، ولا شك في ذلك، أن من كان دون طبقته شيء أي من طبقة من هم دون أتباع التابعين فإن تفرداتهم تعد من النكارة، ولذلك هؤلاء إذا استمروا على ما ولم يتراجعوا عما تفردوا به فإنه يطعن فيهم ويتكلم فيهم. وكان بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله قد يطلق على بعض الحفاظ لفظ النكارة، يقول فلان له منكرات، والمراد بذلك أنه له غرائب، ولا يعني أن له ألفاظ حديث منكرة، فإنه قد يطلق المنكر على الحديث الغريب وإن كان مقبولا عنده. والإمام أحمد رحمه الله أطلقها على بعض الحفاظ المشاهير كمحمد إبراهيم التيمي وغيره، يقول له منكرات، ومراده أن له تفردات وغرائب. قد يكون أحمد ربما لا يقبل بعضها، لكن لا يعني قوله أو لا يعني قوله له منكرات أي له حديث استنكرت عليه وردت، أي من الحديث التي هي منكرة أي من قبيل الخطأ. وهذه مهمة أن يعرف الإنسان يعني اصطلاحات هؤلاء المحدثين، لأن أحمد رحمه الله كان يتشدد في قضية التفرد أكثر من غيره. نعم ليس كالبكر البرزيجي، لكن كان يتشدد، ربما وصف بعض العلماء بأن له منكرات بمعنى له تفردات، ولا يعني هذا تضعيفا له. الشاهد أن الغرابة تبقى محل إشكال، لا سيما كان الغرابة أولا ممن ليس مكثرا، والأمر الثاني أن تكون غرابة متأخرة. وذلك كان العلماء يكرهون الغريب من الحديث، وكان يفتخر أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة عن سننه قال الفخر أنها ليست غرائب، إذ الغريب ليس من يحتج به أو يحتج به أهل الحديث. وتكلم عن ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مدن الصحيح، وتكلم عن ذلك الترمذي في علمه الصغرى في آخر جامعه. الشاهد أن الغرابة تبقى محل إشكال، وإذا كان بعضهم كان يتشدد في ذلك ولا يقبل حتى تفردات الحفاظ من أتباع التابعين ولو كانوا من المكثرين. والمشهور أنه يقبل، لكن يبقى الإنسان يحتاج أن يحتاط في مثل هذه الحديث الغرابة. قال رحمه الله تعالى: الثقة من وثقه كثير ومن ضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديثها. وقول الشيخ عفوا يعني وليس الحديث الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، بل قد تجد كما ذكر عن إسماعيل بن إبراهيم المشهور بن علي قيل أنه أخطأ في 500 حديث. أنت لو سمعت هذا الخطأ في 500 حديث تقول هو أخطأ كثير، لكن لو علمت أنه يروي أكثر من مليون إسناد كم نسبة 500 أمام المليون؟ ولا شيء. يكون نسبة من كل 100 حديث أخطأ واحد أو نصف حديث، أو ممكن 200 حديث أخطأ مرة، فهذا شيء بسيط لكثرة رواية. فليس من حد الثقة لا يغلط، بل ما من ثقة إلا وغلطه أغلاط، لكن المهم أنه إما أنه لا يكثر من الخطأ أو أنه لا يقر أو لا يستمر على خطأه. إذا نبه رجع، وذلك عندك أن كان العلماء إذا نبه الرجل على خطأه فأصر على خطأه مع بيانه له أنهم يردون رواية، لأن هذا أمارة على أنه يستمر ويجحد الحق، فهنا يكون طعنا فيه. فصل. قال فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج. نعم، يقول الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، هنا الرجل وثقه أكثر من شخص ولم يضعف، فلا شك أنه ثقة. وقرأت ترجمة الرجل فلان قال عنه سيد ثقة، قال عن البخاري ثقة ونحو ذلك، ولم تجد من ضعف، ولا شك أنك لا يمكنك أن تحكم إلا أنه ثقة. ودونه من لم يوثق ولا ضعف، هذا الثقة الذي قد نص على توثيقه ولم يضعف، إنه إذا ضعف معنى ذلك أن العلماء مختلفون فيه، فإحنا إذا لا يمكن أن يكون ثقة مجردا إلا أن يكون من ضعفه ليس له حجة، أو ضعفه ليجد علة أو ليجد عداوة أو اختلاف في عقيدة. أما لو ضعفه من كان قوله من المعتدلين المعروفين بالاحتياط في التضعيف والتوثيق، حينئذ لا يمكن أن يكون ثقة. كل من اختلف فيه اختلافا بين المحققين والنقاد لا يمكن يكون ثقة مجردة، ولكن لابد أن يكون مرتبة وسطا، إما أن يكون ثقة في بعض أحواله وفي بعض أحواله متكلم به، لكن يكون ثقة مطلقا لا. قال: ودون هذا، إذا الثقة هو من وثق ولم يضعف، دونه من لم يذكر فيه توثيق ولا تضعيف، فهؤلاء كيف ما الحكم فيهم؟ يذكر الشيخ. نعم. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. نعم، الآن ننظر، هذا رجل ليس فيه جرح ولا تعديل، ليس فيه جرح ولا تعديل، لم يضعف الثقة ولم يضعف هذا، لكن قد روى له البخاري وروى له مسلم، ولو روى له على سبيل الشواهد والمتابعات لا شك أنه إن روى له على سبيل الاحتجاج أي في الحديث احتج بها بمعنى أنها هي في الأصول، فلا شك أنه ثقة، فإن البخاري ومسلم قد اشترط بأن لا يروي إلا حديثا صحيحا، ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون رواة ثقات، ولك إن رأيت البخاري قد خرج له فإن هذا يعد ثقة له. نعم. قال وإن صح له مثل الترمذي وابن خزيمة جيد أيضا. نعم، البخاري لو صح له الترمذي روى له حديث المغالي حديث صحيح، حديث حسن صحيح، صحيح غريب، فلا شك أن هذا حكم من الترمذي بتوثيق طاوي. وكذلك ابن خزيمة قد يروي له ابن خزيمة، لأن البخاري اشترط أيش الصحة، وابن خزيمة كتابه جيد ويأتي في الدرجة الثانية بعد البخاري مسلم في الأحاديث، فهو أفضل من ابن حبان رحمه الله، لأن ابن حبان كان معروفا بأنه يوثق المجاهيل. قال وإن صحح له كالدار قطري والحاكم فأقل أحواله حسن حديث. نعم، قد لا يبلغ الدرجة بمعنى الثقة، لكن كون الدرجة يصحح له يروي له ثم يصحح حديثه وقال هذا سند مستقيم وهذا سند صحيح وهذا حديث صحيح، أو كذلك الحاكم يصحح له ولم يتبين خطأه بذلك، فهذا أقل ما يقال فيه أنه حسن الحديث، أي أنه صدوق، أقل ما يقال فيه. وذلك الرجل الذي لا يذكر بجرح ولا تعديل انظر من روى له، لا تكفي فقط في أنه لم يذكر بجرح التعديل، وإنما انظر من روى له. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع من لم يجرح. قال مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيء. نعم، اشتهر عند طوائف المتأخرين وهذا مشهور عن أبي بكر أبي عمر بن عبد البر وعن الحبان وغيرهم، أن الشخص الذي روى الأحاديث ولم يذكر في جرح ولا تعديل أنه ثقة عنده، وعلى هذا السند ابن حبان، وكذلك مثله العجلي وأبو بكر وأبو عمر عند البر كان يسند الحديث أنه يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، يقول هذا الحكم عليهم بالعدالة، يقول فالأصل في الرواة العدالة والثقة إلا أن تبين ضعفهم، وهذا خلاف ما عليه المحدثون، لا بد أن يعرف ضبطه وإتقانه، لا بد أن يعرف ضبطه وإتقانه. يقول وهذا عند المحدثين يسمى مستورا، وهو الرجل الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وروى عنه جمع، هذا هو مستور وهو مجهول الحال، على اختلاف بين ابن حجر وابن الصلاح في التسمية. لكن المستور أو مجهول الحال هو الرجل قد عرفت عينه روى عنه جمع ولكنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، أي ما قيل فيه شيخ يروي قد روى، فكلمة شيخ تعني أنه قد روى الحديث، محل الصدق إذا كان مأمونا. والذي روى عنه جمع ينظر أيضا في من روى عنه، فإن كان ممن روى عنه الثقات فلا شك أن رواية الثقة عن هذا الرجل تنفعه وتقويه، فإن كان هؤلاء من هؤلاء من لا يروي إلا عن ثقات الإمام مالك وحماد وغيرهم فإن هذا لا شك أنه تقوية له، قد نص على ذلك ابن أبو حاتم وغيره من العلماء. وذاك الراوي لم يكن في جرح التعديل، انظر من روى له من أصحاب الصحاح، هل صح له الترمذي؟ طيب من روى عنه من الثقات، ومن هل روى عنه أيضا من لا يروي إلا عن ثقة، فإن هذه كلها علامات وأمارات تدللك على قوة الرجل. نعم. قال وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. نعم، مجهول أحيانا قد يطلقها ابن المديني والنسائي، ولا يلزم ذلك المجهول معروف المصطلح وهو الذي روى عنه واحد ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وإنما المجهول الشخص الذي جهلوا حاله، أي أصبح الرجل قليل الرواية لم يتبين لهم هل هو ضابط أم غير ضابط. ولك ذكر عن ابن مدين أنه كان يوثق المجاهيل، وهذا ليس بصحيح، بل قد يقول أنه فلان مجهول، بل يقول أبو حاتم فلان مجهول وقد روى عنه جمع، بل قد فيه جرح وتعديل، لكنه بالنسبة له إيش يبقى الرجل لم يتبين له حاله، وهذا معنى قول لا يلزم منه جهالة عينه، بل قد يكون تكون عينه معروفة، معروف الرواية قد عرف أن هناك راوي بهذا الاسم معروف لا يجهل عينه. قال فإن جهل عينه وحاله فلا شك أنه أولى أن يسمى مجهولا، قال فأولى أن لا يحتج به. فالرجل الذي لم تعرف عينه من روى عنه واحد ولم تعرف عينه، لأن رواية واحد قد يكون خطأ، وهذا الإشكال هو الإشكال اللي قالك إذا لم يروي عنه إلا واحد وذكر باسم لم يعرفه أحد ولم يخبر أحد، فقد يكون هذا الراوي قد روى عنه خطأ وسماه باسم لا يعرف، فحينئذ يكون مجهول العين، ما نعرف عينه، نعم قد سمي لكن هل من هو لا نعرفه، فهذا يسمى بالعلماء مجهول العين. أما إذا عرف عينه وعرف اسم الراوي وعرف أن هناك راوي بهذا الاسم لكن لم يروا عنه إلا واحد فهذا أحسن حالا فيكون هو إيش معلوم العين لكنه مجهول الحال أي علم عينه لكن جهل حاله وهذا معنى قول الشيخ قول المجهول لا يلزم منه جهالة عينه بل قد يكون معلوم العين لكنه مجهول أي في الحكم بمعنى أن الرجل لا قد يكون روى حديثا واحدا روى عنه راو واحد لأن يعني لا يمكنك أن تحكم عليه بحكم في إما لقلة حديثه أو لكون لم يروي إلا حديثا معدودة أو حديثا واحدا أو لم يروي عنه إلا واحد أما إذا كان مجهول العين فحينئذ هذا أشد ضعفا فهذا يحتاج إلى من يقويه نعم. قال وإن كان المفرد عنه من كبار أثبت فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان نعم هذا قد يكون هذا الرجل المجهول أو المستور المستور إذا قد روى عنه جمع وهو مجهول الحال أو المجهول قد يكون روى عنه جمع من الثقات فلا شك أن هذا تقوية له رواية جمع من الثقات تقوية وكان يعتمد هذه الطريقة كثير من العلماء أنه إذا وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات فإنهم يقبلون حديثه غير واش على ذلك الشيخ ناصر رحمة الله عليه ولا شك أن هذا مذهب قوي وأما إذا روى عنه من عرف أنه لا يروي عن ثقة كالإمام مالك أحمد بن زيد وغيرهم ممن عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة ينتقون من يرون عنه بخلاف الثوري وشعب وغيره قد يروون عن ضعيف الثقة فحينئذ روى عنه من لا يروي عن ثقة فلا شك أن هذا نوع توثيق له نعم ليس كالتنصيص لكنه تقوية له وقال أحوال أن يقال أنه جيد الحديث أو أنه حسن الحديث وقال يحتج مثله جماعة كالنسائي بن حبان يحتجون بأناس لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل لكن روى عنه جمع من الثقات أو روى عنهم بعض الثقات ويقال إذا كان المفرد عنه من كبار الأثبات قد يكون راوي قد راوي المجهول العين أو المجهول بمعنى لم يروي عنه واحد لكن الراوي عنه ثقة كان يروي عنه الإمام مالك أو الثوري أو شعبة أو يحسن القطان أو ما شبه ذلك فلا شك أن هذا قد يحتج به قالوا مثل هذا يحتج به النسائي يعني ينظر إلى الراوي عنه مع أنه قد يكون ليس له إلا هذا الراوي فقط فإن كان هناك جمع من الثقات قد روى عنه وشارك هذا الثقة فلا شك أن هذا أقوى حالا قال ويطبع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال نعم يعني المكان اللي تعرف منه هو ناس تاريخ البخاري وابن أبي حاتم ثاني ابن أبي حاتم وزيادة على وكتاريخ كبير البخاري لكنه قد زاد فيه الأحكام التي ذكرها وسأل بها والده وسأل أبا زرعة وذكر بعضها أقوال يحيى بن معين وغيرهم على سبيل القلة وإلا الأصل أنه يذكر أحكام والده وأبي زرعة وكذلك ابن حبان فإن هذه كتب كتبت ليش طبعا تاريخ الكبير البخاري هو لكل الرواة كذلك تاريخ جرح سعيد بن أبي حاتم هو لكل الرواة بخلاف ابن حبان له كتاب المجروحين وله كتاب الثقات فإن الثقات قد خصوا بالثقات قال وكتابه تهذيب الكمال تهذيب الكمال من الزي المشهور الذي اختصر بعد ذلك الذهبي نفسه في تذهيب التهذيب اختصر ابن حجر في تهذيب التهذيب فإنه يروي يعني مراده ليس مراده أن يعني يقول هذه الكتب قد حوت أسماء الرجال والحكم عليها أي هذه الكتب قد حوت أسماء الرجال والحكم عليها أي كأنها يعني الكتب الأولى التي تقرأ في تراجم الرواة والحكم عليه لا أنها قد خصت بالثقات فإن تهذيب الكمال قد روى قد ذكر تراجم كل من روى روي لهم في الكتب الستة ومنهم الضعفاء ومنهم الضعين والكذابين أيضا لكن مراد ذلك أنه يرجع إلى من الثقات في هذه الكتب لأن قد اعتنوا بذكر الفاضي الجرح والتعديل فيهم نقف عند هذا لا ما يشتغل يكفي واحد بل يكفي بل قد يوثق الرجل وليس فيه توثيق كما ذكر قد يروي عنه ثقة أو قد يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة أو قد يصح له الترمذي وما شابه ذلك وأنا ليس فيه جرح ولا تعديل لا أعرف من اشترط اثنين في التوثيق وإن اشترط فهذا مذهب ضعيف وذكر هذا عن ابن الحسن القطان فيما اذكر الله اعلم لكن لا اذكره لكن المعروف لا وانما الكلام على اسناد اثنين في رفع الجهال عن راوي أنه يشترط لرفع الجهالة عنه أن يروي عنه إثنان، هذه مسألة أخرى، أما التوثيق لا. أبي حاتم الشيخ من الكتاب المشار إليه الجرح والتعديل أو العلم، لا لا الجرح والتعديل هو يتكلم عن كتب التي تعدلت بذكر تراجم الرواة، كتاب التاريخ البخاري والتاريخ لابن أبي حاتم اللي هو جرح التعديل معروف بالجرح والتعديل. نعم شيخ، أفضل كتب الوحدة تسمي عبارة العلم الآن تراجم الروح، طبعا عندك كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، هذه كتب مهمة جدا، كتاب تاريخ كبير، كتاب تعليم أبي حاتم والثقات من حبان، كثيرة حقيقة كتب التراجم، لكن لا يمكن تخلو مكتبتك من كتاب تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، وكذلك أحكام ابن حجر رحمه الله في التغريب التهذيب أو الكاشف للذهب أو كتاب التغريب الكبير وجرف تعليم أبي حاتم أو الضعفاء ابن عدي أو الضعفاء العقيلي ومجروح ابن حبان ثقات ابن حبان، هذه كتب مهمة جدا ما يمكن أن عبد أن ترجع إليها. يعني ألا يكتفي واحد بكتاب ما يستطيع تراجم الرواة، لا يمكنك أن تستقل بكتاب واحد. شيخ نعم، شيخ الله في فرق بين المستور وبين لما يوثق ولا يضع. هو المستور والذي لم يوثق، إذا قيل مستور مجهول، مجهول الحال، هذا هؤلاء اعرف أن هؤلاء كلهم ليس فيهم توثيق ولا تضعيف، الفرق بينهم أن المستور أو مجهول الحال قد روى عنه جمع وعرفت عينه أي جهلت حالته الباطنة، والمجهول إما أن يكون مجهول معلوم العين ويروى عنه واحد فهذا أحسن حالا يسمى مجهول، ومنهم من يكون مجهول العين أساسا روى عنه واحد ولم تعلم عينه، فهؤلاء كلهم يشتركون في أنهم ليس لهم جرح توثيق، لكن لو أتينا راوي ليس له إلا حديث واحد وروى عنه شخص واحد لكن قيل عنه ثقة هذا خرج عن حيز الجهالة أساسا. هل يقدم الجرح على التعديل؟ سيأتي الكلام، الجرح قد يقدم وقد لا يقدم، وينظر في المجرح وينظر في المعدل، لكن القاعدة أن الجرح مقدم على التعديل إجمالا، لأن الجرح يدل على سبب، يدل على علم، على أنه عليه الأشياء قد خفت على المعدل، لكن ينظر هنا في حال الجرح ومن الجارح ومن الموثق والمعدل، وهل يشترط ذلك أن يكون الجرح مفسرا؟ هذا سيذكر، تكلمنا عنه في مقدمة من الصلاح. السلام عليكم، يقول السائل ما هو الموقف من الأحاديث التي يخرجها أصحاب الكتب المتأخرة والتي لم يخرجها الأولون إذا كان ظاهر إسناد الحديث الصحة؟ كيف يعني الأحاديث هذه الكتب المتأخرة؟ ما المراد بالكتب المتأخرة؟ إن كانت هذه الكتب من كتب مسندة بعض الأجزاء الحديثية وغيرها في عصر الرواية قد ترى بعض الكتب وليس لها وجود، فهذه قد تذكر على سبيل الشواهد والمتابعات وغير ذلك، يعني يعتمد من المرض المتأخرة كما عاجب الطبراني. العلماء اعتمدوا أن الحديث التي ثبت إسناده وصحته حكموا ويحتجوا بها، الطبراني ليس من عصر، ليس من عصور متأخرة، الطبراني من عصور كتبوا في عصر الرواية واتفق العلماء على استفادة من الطبراني، نعم فيها حديث وفيها شواهد وفيها متابعات وفيها حديث قد انفرد بها الطبراني وحديث صحيحة. حتى لو انفرد، إذا انفرد بحديث ثبت صحته وليس هناك ما يدل على خطأ به فإنه يحتج به. لكن الكلام هل يتفرد بأصل لم يثبت في كتب الصحيحة؟ لا، الصحيح أنه ليس هناك أصل ليس في الصحيحين أساسا فضلا عن كتب الستة، لكن قد يأتي بحج في فضل معين، يأتي حج في فضل في فضائل بعض الأعمال أو ما شابه ذلك، أو يأتي بعض الشواهد أو ذكر بعض الأشياء، فنعم أما أن ينفرد بأصل لم يثبت في الكتب المشهورة كتب الستة والصحيحين وإلى أنه. طيب الشيخ الله سنة قال لأنه كان عندك كتاب تهذيب الكمال، هل يحتاج إلى كتب التي جاءت بعد هذا التهذيب التهذيب؟ إيه طبعا التهذيب التهذيب فيه زيادة على أحكام المزي، تهذيب التهذيب فيه زيادة من أقوال الجرح التهذيب على أحكام المزي، فابن حجر لم يختصر كتاب فقط، اختصر وزاد، اختصر في أسماء الرواة وأسماء من روى عنه ومن كذا وزاد في الأحكام وزاد في الأقوال، ما في شك، ما يمكن تستغني عن كتابين. طيب شوف الله أحسن إليك، كيف يستفيد طالب العلم من كتب العلم؟ يعني بقراءته مثلا وتعليق عليه؟ إذا ضبط لابد أن يقرأ في كتب العلم، ينظر كيف يعل العلماء الحديث، هو طبعا كل حديث يريد أن يخرجه لا بد أن ينظر كتب العلم، ما يمكن أن تحكم على حديث دون أن تنظر كتب العلم ولا كتب التي تكلمت عن منكرات الرواة كمثلا المجروح بن حبان والعجلي وابن عدي، لا بد أن تنظر هل الحديث مما عدت من منكراتهم ولا لا، فما يمكن أن تحكم على حديث مجرد أن تجمع وتقول الحديث من غير ترجع، لا بد أن ترجع كتب العلم، فالرجوع كتب العلم لكل مشتغل بعلم الحديث التصحيح لا بد أن يرجع كتب العلم المفروض منها، وهو يحتاج أن يقرأها أيضا في النظر في كيف يعل العلماء الحديث، ما هي طرقهم في التعليل، ما هي الفاظهم، يحتاج أن يعرف الفاظهم ويعرف مدات كلامهم. إن الله يحسن إليك يا شيخ، هل لا بد أن يعني يتعين على طالب أن يجلد هذه الكتب؟ لا بد، يعني هو ما الذي يريده؟ هل يريد أن يكون يعني ضابطا هذا الفن ولا ما يريد أن يكون ضابطا هذا الفن؟ إن أراد أن يضبط الفن وأن يشتغل به لا بد أن يقرأه، أما إذا كان رجل يريد بس فقط يعني يأخذ علما عاما يعني يستطيع يفك الرموز أحيانا وكذا، أنا نقول هذا ما يحدث، لكن رجل لا يريد أن يدخل في هذا الفن فيتقنه ويضبطه كيف؟ لا بد أن يسد هذه الكتب، يمر على كتاب علم الدارقطني، علم المديني، علم أبي حاتم، لا بد أن يقرأها كيف؟ ما يكتب كتابا منها يقرأها، وقد يكون في قراءتها في أثناء تخريج الحديث يرجع إليها فينظر الحديث ذكر من لم يذكر هكذا. طيب طيب نكتب بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. ها ليش لا أنا عمو سأعلن إن شاء الله، أي أي ما أبغى شيء، لكن سأعلن أكتب إن شاء الله كتاب، ويبدو أن الكتاب القادم هو كتاب الجرح التعديل، الكتاب شرح إلى الترمذي للحافظ بن رجب، الكتاب اللي سيليه هو شرح إلى الترمذي، لكن انتبهوا الكتاب هذا مهم جدا ودقيق، يعني لا تسألون عن أشياء يعني كل ما تكلمنا عنه ما راح نشرح الآن كما مدرج معناه خلصنا منه خلاص، افترض نأتي للفوائد اللي ذكرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.